قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم them. ثم كيدوني فأنتم